إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم صلاة الذئاب. صلاة الذئاب تمثيلية من تأليف الدكتور أحمد يونس. إخراج عصام العراقي. دكتور دكتور ماهر، أنا الذي أسأل. أنت ثانية أيها المنبه، تستحق. ما دمت تؤخر تستحق كل ما يحدث لك. المرة القادمة لا تقف قريبا من يد الدكتور. هل تحدثينني؟ الموعد. الموعد؟ أي موعد؟ المستر فاروزيكس. من؟ آلان فاروزيكس، لقد حضر. أنا لا أدري من تقصدين. المراسل يا دكتور، الذي أراد أن يقابلك أمس، ألا تذكر؟ نعم. المفروض أنك تنتظره في هذه الساعة نظريا على الأقل. هل نسيت؟ هل هو على نفس الدرجة من الهياج؟ من؟ الهواء؟ لا يا أنسة، بالطبع أقصد الزائر الليلي الغريب. كان صوته يرتجف على نحو ما. أنت التي أخبرتني بذلك، ألا تذكرين؟ كما لو أنه يحتضر، ومع ذلك يتحامل على نفسه إلى أقصى درجة ليستغيث. اليوم يبدو هادئا، ربما أكثر مما يجب. قل يا دكتور إنني خيالية، قل ما تشاء، لكن مظهر الرجل يعطي الانطباع. كيف أشرح لك الأمر؟ كأنما هو قد مات. بالأمس كان يتألم بشكل ما، اليوم على العكس، كما لو أن مراكز الحياة في جسده قد انطفأت أو تحللت، أو لعله واقع تحت تأثير مخدر قوي المفعول. لنرى ما القصة، أدخليها على الفور لو سمحتي. منتصف الليل من جديد يا أنسة كريستينا، منتصف الليل من جديد. قاعة الاجتماعات هي التي تدق ساعتها الآن يا دكتور يونسكي، وهي تؤخر حوالي 3 دقائق. المستر فاروزيكس، أليس كذلك؟ ما نوع الخدمة التي أستطيع أن أقدمها لك؟ تفضل أولا بالجلوس، تفضل. هنا على هذا المقعد. قل لي يا مستر فاروزيكس، ماذا بك؟ هل أنت مريض؟ أنسة كريستينا، تعالي بسرعة، هذا الرجل مريض يا أنسة. نعم يا سيدي. هل نسيت أين نحن؟ هذا هو مركز البحوث البيولوجية، لا أحد فروع الإسعاف. هل هذه أزمة قلبية؟ ناوليني السماعة من فضلك. هل الحالة خطيرة؟ الحقنة من فضلك يا أنسة كريستينا. حقنة بشرية إذن، على غير العادة يا دكتور اليونسكي. هل أنا مخطئة؟ ما الفرق؟ المهم أن تعثري على الكرامين يا أنسة كريستينا، هذا هو المهم. حالا يا دكتور. فظيع، فظيع ما يحدث داخل هذا الجسد، فظيع بكل معنى الكلمة. هيا كريستينا، ها هي الحقنة. اسمعي، 5 سنتيمترات في الوريد قد تكفي. أعطني يدك. ما أغرب ذلك، حالة من الفوضى العضوية الشاملة، كأن عاصفة هوجاء تركت آثارها المدمرة على ميزان الخلايا في الجهاز العصبي بأكمله. يا لها من نظرة. هذا الرجل يا أنسة كريستينا يكاد يموت من الرعب. يا لها من نظرة. ما الذي أرخى هذه الجفون بحقلنا هكذا؟ أوشكت على التيبس. انظري، انظري إلى هاتين الحدقتين يا أنسة، كيف اتسعتا على هذا النحو، كما لو أن ما ترياني فوق احتمال البصر. لا أظنك تعني ما ترياني الآن يا دكتور. أنا لا أشكك في جمالك يا أنسة، ما أعني هو كم الصور المختزنة داخلهما. هذه حقنة. يبدو أنه يتحسن، أطرافه لا تستجيب لوخز الإبرة، لكن ارتعاشة ما بدأت تتسرب إلى شفتيه. إنه لأمر عجيب حقا هذا الذي يحدث الليلة، أعجب من الخيال أنسة كريستينا، كالروايات البوليسية أو حاسب يا دكتور. أمسكيه من هذه الجهة حتى لا يقع على الأرض، أمسكيه. الأفضل أن نجلسه هنا على الفوتيه، سأقيس له الحرارة. هذا الجسد قد تخشبت عضلاته بصورة تبعث على الدهشة. ألم يتجاوز بعد مرحلة الخطر؟ درجة الحرارة بسرعة إذا تكرمت يا نساء. قوليها لي. 36 إلا شرطتين. دماؤه من الرعب تجمدت في العروق، ليس من الصعب ملاحظة ذلك، جسمه بالكامل تجمد من الرعب. ما الذي يمكن أن يكون قد جرى له؟ من يدري؟ دكتور يحاول أن يتكلم. سر هذه الحركة الأشبه برقصة الموت في عينيه، كما لو أنه يريد إبلاغنا برسالة ما، لولا ما هو فيه من إبلاغنا. نحن ما المناسبة؟ باعتبارك يا دكتور من الشخصيات العامة التي تحظى بالاحترام في كل مكان. أنصتي، أنصتي. أفهمت شيئا يا دكتور؟ لا. أفهمت أنت؟ أبدا. مقاطع من ألفاظ غير مترابطة، هذا هو كل ما هناك. دوني يا أنسة كريستينا، دوني. هل دونت؟ نعم يا دكتور، نعم. اقرأي من فضلك. الموسى. كفى كفى كفى، هذا كلام لا معنى له على الأقل بالنسبة لنا. ابحثي في حقيبته عن لابد من العثور على شيء ما يفسر الأمر، لن نستطيع الاعتماد على هذه المقاطع غير المترابطة. لكن يا دكتور، ماذا دهاك يا كريستينا؟ هل من اللائق أن نفتش في الحقيبة بغير إذن من صاحبها؟ هذا الفاروزيكس مصاب بحالة من فقدان النطق الهستيري، ما العمل في ظروف كهذه؟ هل تعرفين اسمه ثلاثيا يا أنسة؟ أو حتى مهنته؟ أين يعيش؟ تاريخ ميلاده؟ ما معلوماتك عنه بالضبط؟ لا أعرف سوى أنه يدعى ألم فاروزيكس. هذا على ما يبدو هو لقب عائلته. أعرف أيضا أنه مراسل. لا شيء، كل هذا لا شيء يا أنسة كريستينا. لدينا في هذا الوجود آلاف من الناس يحملون آلاف الأسماء، فضلا عن أن الذين يعملون كمراسلين بالآلاف. فنأمل أن تكون حقيبته أوضح في الإعلان عن هويته، عنه هو شخصيا. هيا اضغطي على القفل، أنا المسؤول الوحيد عن هذا القرار. هيا. ليست مغلقة بالمفتاح. انظر يا دكتور اليونسكي. لحسن الحظ أنها ليست مغلقة بالمفتاح، هذا يوفر علينا استخدام العنف. ورق، أقلام، ما هذا؟ هذا؟ لا أجد غير هذه الشريطة فقط. أريني. كان هذا إذن ما حاول أن يقوله لنا، الشريطة المسجلة. لقد فهمنا، فهمنا. طريف طريف. كم يبلغ عددها؟ الأشرطة. كم هي؟ أربعة. هل عليها إشارات من أي نوع؟ دعني أرى. أرقام ثم؟ لا شيء في الواقع غير هذا التسلسل الرقمي. لا شيء بالمرة. ماذا تنتظرين إذن؟ فلنستمع بكل انتباه لرسالة المستر فاروزيكس. هل أضعها بالترتيب يا دكتور؟ هذا في حالة اتباعنا لمنطق أرسطو. أحب دائما أن أتذكر أنك حاصلة على الليسانس من كلية الآداب في الفلسفة. ابدأي بالشريط الأول. حالا يا دكتور. لن يضايقك أن أشعل البايب، ها؟ أرجو ألا يضايقك. بالعكس يا دكتور اليونسكي، فلقد اعتدت هذه الرائحة. أظنني أيضا بدأت أستريح لها. جميل. صاحبنا المستر فاروزيكس مستغرق في سبات عميق، جسده يسترخي تدريجيا، الضغط يقترب من المعدل الطبيعي. آمل ذلك. هيا هيا أنسة كريستينا، الساعة تعلن منتصف الليل. اسمي آلام فاروزيكس، من مواليد 1964 في مايا جويث، بورتريكو. أعمل مراسلا لجريدة مورنينج تليجراف بولاية نيو مكسيكو. ما معنى هذا؟ تسألينني أنا يا أنسة كريستينا؟ كمسلسلات الرعب. قادم أنا لتوي من أورشليم، استطعت بفضل سلسلة من المغامرات أن أتجنب العودة إلى الولايات المتحدة. أنا مطارد. عملاء 3 أجهزة مخابرات على الأقل يلاحقونني أينما ذهبت. أسجل هذه الرسالة البشعة خوفا من أن أتعرض إلى الاغتيال قبل أن تصل إلى مسامع العالم. أصغو لرسالتي يا كل الناس على ظهر كوكب الأرض. أصغو لرسالتي يا كل الناس على ظهر كوكب الأرض. أصغو لجميع الأشرطة حسب التسلسل الرقمي المدون عليها. الشريط الأول سجلته بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2000 في مستوطنة بالقرب من بيت لحم. أكرر 21 ديسمبر الماضي. عندي ما يثبت كل كلمة أقولها. لا أحتفظ بصور فوتوغرافية لهذا الذي حدث، وعلى الرغم من أن القمر ليلتها سمح لصديق المصور الصحفي هاري جرانت بالتقاط العديد من الصور، إلا أنها اختفت حين هاجمته الوحوش لتلتهمه. أكرر، لتلتهمه حيا. الرعب هو الذي منعني من استعادة الكاميرا الخاصة بزميل المأكول. هذا ما قلته، المأكول. صدقوني يا كل الناس على ظهر كوكب الأرض. لماذا تسأل؟ لأنك تتأوي. أنا؟ أجل أنت. لا يوجد هنا من هو فوق مستوى التأوه. كنت نائما. هل يتأوه النائمون؟ أكثر من المستقلين. المرة القادمة لن أحدث صوتا. لا لا لا لا، تصرفي على طبيعتك. ما الذي هناك؟ أين؟ هناك خلف تلك الأجولة المتراصة. لا شيء. أرى ظلالاً تقترب. لا شيء، قلت لك لا شيء. لا شيء كيف؟ أسمع أشخاصاً يتهامسون. أرجوك لا تزعجيني بهذه الخيالات. لا شيء تعني لا شيء، لا شيء تعني لا شيء، فهمت؟ لا. لماذا ترتعشين؟ أنا أرتعش بعنف؟ ما أفظع الإحساس بالوحدة هنا. عزيزتي لا تضخمي الأمور. ما تلك الأشباح؟ إياك أن تنظري. لماذا؟ مجرد نصيحة. ابقي حيث أنت. الذي يصدر كل هذا الشخير هو ألان فاروزكس. من؟ ألان فاروزكس جاء من آخر الدنيا ليعمل في هذه البؤرة الملعونة صحفيا. يرسل جريدة ما في نيو مكسيكو. الآخر هو جران هاري جران المصور. ماذا يفعلان هناك؟ ما تسمعين؟ يرقدني طوال الوقت كالخنازير بين حطام البيوت. دعك من هذا وخبرني ما الحكاية بالضبط. هذا الذي يحدث لك في الوقت. ماذا تقصدين؟ التحولات الغريبة التي طرأت على ملامحك. الموضوع لا يستحق كل هذه الأهمية. كأنك تمر من جديد بسن البلوغ. هكذا هي الحرب أيتها الزميلة. هذا لدي في الحقيقة دافع ليعنى بمظاهره. من هو المجنون؟ من هو المجنون الذي سيحلق ذقنه في هذه الغابة؟ من سيحرص على تنظيف الأسنان أو قص الأظافر؟ لا أحد بالمرة. كل هذا لا معنى له. أوهي تم مرة أخرى. أشعر بألم هنا. هنا في مؤخرة الجمجمة. أي نوع من الجلود يا أمتي؟ أتعلمك كل ليلة ماذا سننطني، وعلى استعداد أيضا لأن آكل دب القطبي بأكمله. فلا تقترب من باب الاحتياط، لا تقترب. أما أنا فلقد انتابتني في ليلة مقمرة كهذه منذ أقل من شهر حالة عجيبة. شعرت بالآلام لا تخلو من المتعة، كما لو أن جبهاتي تغوص إلى الداخل، فكي بدأت تظهر لواليب جبار. أعتقد أنه من تأثير الحياة في هذه السلخانة. هذا ما أعتقد. أسجلها في الدقائق الأخيرة من الشريط. ماذا أقول؟ أسجلها داخل دورة المياه بالقطار. لم أجد في نفسي حتى هذه اللحظة الشجاعة الكافية لأقص ما حدث على أي إنسان، لكن من الضروري أن أفعل. المستوطنة التي شهدت حالات الاستذئاب المخيفة هذه تقع بالقرب من بيت لحم. الصرخات التي ترددت في نهاية الجزء السابق من التسجيل أطلقها المصور هاري جران، وعلى حين تظاهرت أنا بالنوم لأسجل حوار الجنديين راح هو يلتقط الصور لهذه الوحوش الآدمية التي تنبهت لوجوده فانقضت عليه كالغيلان الجائعة لتمزق جسده بأنيابها الملطخة بالدم، وهو ما أتاح لي فرصة الهروب. الهروب الهروب. كل المعلومات الواردة هنا صحيحة، أشهد على صحتها. أنا ألم فاروزيكس، مراسل جريدة المورنينج تلغراف من نيو مكسيكو. الوقت متأخر يا دكتور، أيصح أن نزعج أحدا في ساعة كهذه؟ ألو، العيادة الخارجية من فضلك. قل لرئيس الوردية إنني أريده، إلا إذا عثرت على بيتر سلوش. أنا الدكتور إدول نيونيسكي، مركز البحوث البيولوجية. أشكرك. ألو، هو أنت ليبرمان؟ هذا من حسن حظي، أنا في أمس الحاجة لتدخلك أنت بالذات. الوضع غريب، أرجو أن تكون قد فهمتني. ها؟ بأسرع ما يمكن لو سمحت. إلى اللقاء يا برمان. هل سيأتون؟ ماذا تنتظرين يا نساء؟ هيا هيا غير الشريط. الآن يا دكتور؟ بينما هذا المستر فاروزيكس يحلم مع الملائكة، فلنستمع نحن إلى بقية القصة. أمرك. أتكلم في هذه اللحظة من موقع الأحداث، حيث جئنا من القيادة العامة بسيارة جيب. لولا أن الكولونيل نانسي أبراهام أثبتت أنها شخص ذكي لذهبت أنا إلى مستشفى الأمراض العقلية. معنا أيضاً أيها السادة الدكتور شلومو، رئيس بعثة الطب النفسي بجيش الدفاع هنا. أهلاً يا دكتور. نعم. هل تكونت لديك يا دكتور شلومو فكرة مسبقة عن موضوع هذه الدراسة؟ ليس في نيتي بالمرة يا مستر فاروزيكس أن أضايقك بما سوف أقول. تكلم يا دكتور كما يحلو لك. بلا حساسيات؟ إطلاقاً. أنا لن أذهب كالآخرين إلى تصور أنك نازي. أنا لن أتهمك بمعاداة السامية أو بأنك تتقاضى أموالاً من الإرهابيين القتلة. لا يبقى إذن سوى احتمال واحد. ما هو؟ لا أكتمك يا مستر فاروزيكس، أنني قلق بعض الشيء على سلامتك العقلية. اطمئن يا دكتور شلومو، فأنا أيضا قلق عليها. ومع هذا أحب أن أسمع رأي العلم. أعتقد أنك تعاني من هذيان ناتج عن الإحباط. هل أنت من مدمني الخمر يا مستر فاروزيكس؟ يعني أشرب كأسا من الويسكي في بعض الأمسيات إذا توفر طبعا، وهو ما لا يحدث إلا في النادر. تظنها أوهاما إذن يا دكتور شلومو؟ ألم نتفق على أن نتحدث بلا حساسيات؟ طبعا، هذا ما أفعله يا دكتور. غائب أنا عن الوعي إلى هذه الدرجة. إذن فلتسمح لي يا مستر فاروزيكس بأن أخبرك بأن كل آذان مصغية، تكلم. في الحقيقة أنت مصاب يا عزيزي فاروزيكس بجنون الحرب. هذا الخوف المرضي الذي يسيطر على البعض. الشخص إذا اعترته هذه الحالة يشعر لا يجب أن تنسى من ناحية أخرى أن العدو الذي نواجهه ينتمي بشكل ما إلى مملكة الوحوش، على الأقل من منظور فلسفي. منظور فلسفي، حسنا أكمل. أين توقفت؟ الشخص إذا اعترته هذه الحالة ماذا يحدث له يا دكتور شلومو؟ الشخص إذا اعترته هذه الحالة يرى مخلوقات غير موجودة في الواقع، مخلوقات أسطورية أو منبعثة من اللاشعور، مخلوقات بالزي العسكري الذي ترتديه أنت أيضا. لم لا؟ الفرق الوحيد يا دكتور شلومو هو أنني أقاتل بسلاحي الخاص، القلم. القلم، قلم لا يكتب إلا عن الفظائع يا مستر فاروزيكس. يكتب ما يراه. خيالك الطفولي المريض هو الذي دكتور شلومو، لماذا تنظر هكذا إلى أعلى؟ ليس أكثر من جنون الحرب، الرعب المرضي الذي لكن ما هذه الحشرة؟ أين هي؟ أنا لا أرى شيئا. التي تطير فوقنا. تقصد هذه؟ نعم. إنها طائرة هيليكوبتر، وعلى فكرة تابعة إلى القوات الجوية بجيش الدفاع. طائرة هيليكوبتر مكلفة بحمايتنا. مكلفة بحمايتنا بالتأكيد. هذا ما تصورته، طائرة هليكوبتر تابعة لقواتنا الجوية. أين انتهيت؟ كنت أشرح لك مستر فاروزيكس. نعم. كل شيء واضح يا دكتور شلومو، كل شيء واضح تماما يا دكتور شلومو بما فيه الكفاية. شكرا لك على هذا، على هذه. أظن أن الوقت غير مناسب لمزيد من ال. يا عزيزي فاروزيكس، لا زال عندي ما أضيفه. ما هذا؟ النكدة. كابتن إيزاك، كابتن إيزاك. نستطيع أن نقدمه لهذا المسكين؟ نحن بأي صفة؟ ألو، ألم أقل لك يا ليبرمان أن الوضع غريب؟ الموقف بالغ الخطورة. المريض اسمه ألان فاروزيكس، مراسل. أكرر لك يا ليبرمان أن الوضع غريب. الشريط التالي يا كريستينا من فضلك. حاضر يا دكتور، حاضر. أنا التي أصدرت قرار لجنة تقصي الحقائق. ليس من الموضوعية أن تنسى ذلك يا مستر فاروزيكس. هذا صحيح يا كورنيل نانسي، وهو ما يجعلني أطالبك بأن تؤدي اللجنة مهمتها دون عوائق. اللعنة على كل الصحفيين. كورنيل نانسي، باعتباري أن سيادتك من كبار القادة، نتوجه إليك بالحديث. هل سمعت عن معسكر الذئاب؟ البعض أصبحوا يطلقون هذه التسمية على أكثر من معسكر أو مستوطنة. شائعات مصدرها العاصمة، حيث المرفهون أصحاب الأيدي الطرية المدهونة بالكريمات، أشباه النساء القارقون في متع الحياة، بينما نحن ننتحر هنا بلا ثمن. هل من المصادفة إذن أن ينتشر كل هذا الكم من الشائعات الآن بالتحديد؟ المخنثون أولاد الزواج. لماذا لا تعطيني يا كولونيل إذنا لأزور عيادة الصليب الأحمر؟ لدواع أمنية، حرصا على سلامة المرضى من من صحفي باع نفسه إلى الشيطان. الأسباب لا حصر لها كما ترى. يقولون إن سبب انتشار هذه العدوى بين الجنود أو المستوطنين هو كثرة الدماء التي أراقوها. الإرهابيون، الإرهابيون. لا مصلحة لأحد في ترويج هذا الكلام الفارغ سوى الأفاعي القرادة والمتخلفين. هل أنت الآخر تأثرت بأكاذيبهم؟ لا لا لا لا، لا يوجد ما يدعو إلى هذه العصبية يا كولونيل نانسي. السؤال الأخير من فضلك، ألاحظ أنك تعانين من عيب ما في النطق، هل هو بالوراثة أم أنه نتيجة لهذه المجزرة؟ من يعاني؟ تعال حديثوني. تعال يا صاحبي سأريك كيف تكون المعاناة. دعيني. علامة الصليب على كل الجدران، لا أستطيع الاقتراب أكثر من ذلك لأن الجنود الذين يحيطون بها مسلحون جميعا بالمدافع الرشاجة، ولكن ما يثير الدهشة حقا هو هذا السكون، السكون الذي لا يقطعه سوى القصف المدفعي أو أزيز الطائرات أو نوبة العواء المكتومة. هذا السكون كما لو أنه المقدمة المنطقية لشيء خطير لا بد أن يحدث. الوقوف هنا في حد ذاته مجازفة غير مأمونة العواقب، فالقمر غير مكتمل يكشف بعض الزوايا، وقد علمت اليوم أن الميجور شحاك محتجز في الوقت الحاضر تحت حراسة مشددة بعد استدعائه إلى العاصمة، لكن هذه ليست الكارثة الوحيدة، هناك ما هو أفظع. الكولونيل نانسي التي قررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق عثر عليها مفترسة في حجرتها، كانت تنزف من جرح كبير في عنقها، ولم أتمكن من معرفة التفاصيل إلا عن طريق الرشوة. أعطيت الضابط المسؤول عن الأرشيف كمية لا بأس بها من المخدرات، فأخبرني أن الطبيب لاحظ وجود أثر عضة لوحش في منطقة الرقبة، وفشلت للأسف كل المحاولات لإنقاذ الكولونيل نانسي، وهو ما يثبت أن الظاهرة أصبحت ذات طابع وبائي. ما الذي أسمعه؟ أصوات تنبعث من داخل عيادة الصليب الأحمر. يا إلهي، أذناي تتخيلهن؟ هل أصبت بالجنون؟ لن أكون أول من يصاب بالجنون في هذه المذبحة. عواء، عواء، بالتأكيد هو كذلك. الحراس ينتفضون بعصبية، لا يمكن أن يكونوا قد أصيبوا جميعا بالجنون. لا، لا يمكن. الرجال المسلحون بالمدافع الرشاشة يرتعدون من الخوف، لكن ما هذا؟ كأن هناك من يرد على العواء المنبعث من داخل عيادة الصليب الأحمر، أو فما تفسير هذه الأصوات المرعبة؟ الرد يأتي من ناحية المعسكر، لا شك أنه يأتي من هناك، إنه يأتي من هناك. الذي هناك خلف الدشمة واضح أن هذا الذي يحدث هنا هو عبارة عن كيف أصف الأمر، هو عبارة عن حالة من التحول الجماعي، استذئاب بالجملة، تلك هي الحقيقة. ما يجري هنا أبشع من أن يتصوره إنسان، هذا نوع من الارتداد إلى البدائية، إلى ليل الأزمان السحيقة في قاع التوحش، كما لو أنها قفزة في قاع الفراغ نحو ظلمات الجحور، نحو عصر ما قبل الآدمية. شيء فظيع، شيء فظيع، فظيع. إن هذا الذي هناك خلف الدشمع. يا إلهي، يا إلهي، أين أهرب؟ إلى أين أهرب؟ إلى أين أهرب؟ يا إلهي، أنا أهرب. هاي ديفيد، أنا أدولف، اسمعني جيدا. العصفور في القفص، مركز البحوث البيولوجية. الجيولوجية؟ لا يا ديفيد، لا، البيولوجية، مكتب الدكتور إدوار ليونسكي. أريد أخبارا سارة. انظري إلي، ها هي الحياة بدأت تدب في أوصاله، كأنه يعود من زمن آخر. أين أنا؟ هل نسيت؟ أنت الذي طلبت مقابلة الدكتور ليونسكي. دقيقتان على أسوأ الفروض ليستعيد الوعي. علينا أن ننقذه، أليس كذلك يا دكتور؟ لماذا؟ لتصل الرسالة التي جاء ليبلغ بها العالم. لكن يا كريستينا، ما علاقتنا نحن بهذه الخرافات؟ هذا ليس دور مركز البحوث البيولوجية. ماذا قلت يا دكتور؟ أتعتبر كل ما استمعنا إليه مجرد خرافات؟ ما هذا يا آنسة كريستينا؟ منتصف الليل مرة أخرى؟ ما هذا؟ كيف تدخلان هكذا بدون إذن؟ أين المجنون؟ أهلا يا بيتر، شكرا لأنك حضرت معك ليبرمان. ماذا تفعلين؟ ابتعي، اتركاني. ما هذا الذي يجري هنا يا دكتور؟ هل نحن في كابوس؟ اترك لي صبر راسي. أنت هكذا. لا لا لا تحاولي، لا تحاولي كريستينا. لن يسمعنا أحد. مع صلاة الذئاب، بطولة حلمي فودة، عايدة الشريف، مخلص البحيري، هناء عبد الفتاح، رباب، سلوى محمد علي، عبد العزيز عيسى، ناصر شاهين، عادل خلف، يوسف إسماعيل، ثروة رضوان، حسين إبراهيم، هشام جمعة، أحمد خليل. هندسة صوتية ممدوح زكريا. المخرج المنفذ رحاب صلاح. صلاة الذئاب، تأليف دكتور أحمد يونس، إخراج عصام العراقي.